الوجه الثاني يبدأ حالا. فصل. وفي هذا الشهر بعينه وهو صفر من السنة الرابعة كانت وقعة بئر معونة، وملخصها أن أبا براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا جار لهم. فبعث معه 40 رجلا في قول ابن إسحاق، وفي الصحيح أنهم كانوا 70، والذي في الصحيح هو الصحيح. وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة الملقب بالمعنق ليموت، وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم. فساروا حتى نزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، فنزلوا هناك. ثم بعثوا حرام بن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل فلم ينظر فيه، وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه، فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال: فزت ورب الكعبة. ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء، فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان، فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد بن النجار، فإنه ارتث بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة ابن عامر في سرح المسلمين، فرأي الطير تحوم على موضع الوقعة، فنزل المنذر بن محمد فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه، وأسر عمرو بن أمية الضمري. فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه، ورجع عمرو بن أمية. فلما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل شجرة، وجاء رجلان من بني كلاب فنزل معه، فلما نام فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به. فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. فكان هذا سبب غزوة بني النضير، فإنه خرج إليهم ليعينوه في ديتهما لما بينه وبينهم من الحلف، فقالوا نعم، وجلس هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه، فاجتمع اليهود وتشاوروا وقالوا: من رجل يلقي على محمد هذه الرحى فيقتله؟ فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله، ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله يعلمه بما هم به، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقته راجعا إلى المدينة، ثم تجهز وخرج بنفسه لحربهم، فحاصرهم 6 ليال واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وذلك في ربيع الأول. قال ابن حزم: وحينئذ حرمت الخمر، ونزلوا على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح ويرحلون من ديارهم، فترحل أكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق إلى خيبر، وذهبت طائفة منهم إلى الشام، وأسلم منهم رجلان فقط، يامين ابن عمرو وأبو سعد ابن وهب، فأحرز أموالهما. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير بين المهاجرين الأولين خاصة، لأنها كانت مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما. وفي هذه الغزوة نزلت سورة الحشر، هذا الذي ذكرناه هو الصحيح عند أهل المغازي والسير. وزعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر ب6 أشهر، وهذا وهم منه أو غلط عليه، بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحد، والتي كانت بعد بدر ب6 أشهر هي غزوة بني قينقاع، وقريظة بعد الخندق، وخيبر بعد الحديبية. وكان له مع اليهود أربع غزوات، أولها غزوة بني قينقاع بعد بدر، والثانية بني النضير بعد أحد، والثالثة قريظة بعد الخندق، والرابعة خيبر بعد الحديبية. فصل. وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة بعد الركوع، ثم تركه لما جاءوا تائبين مسلمين. فصل. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة نجد، فخرج في جماد الأولى من السنة الرابعة، وقيل في المحرم، يريد محارب وبني ثعلبة ابن سعد بن غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري وقيل عثمان بن عفان، وخرج في 400 من أصحابه وقيل 700، فلقي جمعا من غطفان فتواقفوا، ولم يكن بينهم قتال إلا أنه صلى بهم يومئذ صلاة الخوف، هكذا قال ابن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه الغزاة وصلاة الخوف بها، وتلقاه الناس عنهم، وهو مشكل جدا، فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى غابت الشمس. وفي السنن ومسند أحمد والشافعي رحمهم الله أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف، والخندق بعد ذات الرقاع سنة 5. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها للخوف بعسفان، كما قال أبو عياش الزرقي: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلى بنا الظهر، وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلة، ثم قالوا: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم، فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى بنا العصر، ففرقنا فرقتين. وذكر الحديث رواه أحمد وأهل السنن. وقال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان محاصرا للمشركين، فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم، أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة. فجاء جبريل فأمره أن يقسم أصحابه نصفين، وذكر الحديث. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولا خلاف بينهم أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، وقد صح عنه أنه صلى صلاة الخوف بذات الرقاع، فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان. ويؤيد هذا أن أبا هريرة وأبا موسى الأشعري شهد ذات الرقاع، كما في الصحيحين عن أبي موسى أنه شهد غزوة ذات الرقاع، وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت. وأما أبو هريرة ففي المسند والسنن أن مروان بن الحكم سأله: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد. وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، وأن من جعلها قبل الخندق فقد وهم وهما ظاهرا. ولما لم يفطن بعضهم لهذا ادعى أن غزوة ذات الرقاع كانت مرتين، فمرة قبل الخندق ومرة بعدها، على عادتهم في تعديد الوقائع إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخها. ولو صح لهذا القائل ما ذكره ولا يصح، لم يمكن أن يكون قد صلى بهم صلاة الخوف في المرة الأولى، لما تقدم من قصة عسفان وكونها بعد الخندق. ولهم أن يجيبوا عن هذا بأن تأخير يوم الخندق جائز غير منسوخ، وأن في حالة المسايفة يجوز تأخير الصلاة إلى أن يتمكن من فعلها، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد رحمه الله وغيره، لكن لا حيلة لهم في قصة عسفان أن أول صلاة صلاها للخوف بها وأنها بعد الخندق. فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع من هذا الموضع إلى ما بعد الخندق، بل بعد خيبر، وإنما ذكرناها هنا تقليدا لأهل المغازي والسير، ثم تبين لنا وهمهم، وبالله التوفيق. ومما يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فأخذ السيف فاخترطه فذكر القصة وقال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان. وصلاة الخوف إنما شرعت بعد الخندق، بل هذا يدل على أنها بعد عسفان والله أعلم. وقد ذكروا أن قصة بيع جابر جمله من النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غزوة ذات الرقاع، وقيل في مرجعه من تبوك، ولكن في إخباره للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك القضية أنه تزوج امرأة ثيبا تقوم على أخواته وتكفلهن إشعار بأنه بادر إلى ذلك بعد مقتل أبيه ولم يؤخر إلى عام تبوك والله أعلم. وفي مرجعهم من غزوة ذات الرقاع سبوا امرأة من المشركين فنذر زوجها ألا يرجع حتى يهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء ليلا وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين من العدو وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر، فضرب عبادا وهو قائم يصلي بسهم فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم فلم ينصرف منها حتى سلم فأيقظ صاحبه فقال سبحان الله هلا أنبهتني، فقال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. وقال موسى بن عقبة في مغازيه ولا يدرى متى كانت هذه الغزوة، قبل بدر أو بعدها أو فيما بين بدر وأحد أو بعد أحد، ولقد أبعد جدا إذ جوز أن تكون قبل بدر وهذا ظاهر الإحالة، ولا قبل أحد ولا قبل الخندق كما تقدم بيانه. فصل. وقد تقدم أن أبا سفيان قال عند انصرافه من أحد موعدكم وإيانا العام القابل ببدر، فلما كان شعبان وقيل ذو القعدة من العام القابل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده في 1500، وكانت الخيل 10 أفراس، وحمل لواءه علي بن أبي طالب، واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة، فانتهى إلى بدر فأقام بها 8 أيام ينتظر المشركين. وخرج أبو سفيان بالمشركين من مكة وهم 2000 ومعهم 50 فرسا، فلما انتهوا إلى مر الظهران على مرحلة من مكة قال لهم أبو سفيان إن العام عام جدب، وقد رأيت أني أرجع بكم، فانصرفوا راجعين وأخلفوا الموعد، فسميت هذه بدر الموعد وتسمى بدر الثانية. فصل. في غزوة دومة الجندل، وهي بضم الدال، وأما دومة بالفتح فمكان آخر. خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول 5، وذلك أنه بلغه أن بها جمعا كثيرا يريدون أن يدنوا من المدينة، وبينها وبين المدينة 15 ليلة، وهي من دمشق على 5 ليال، فاستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، وخرج في 1000 من المسلمين ومعه دليل من بني عذرة يقال له مذكور، فلما دنا منهم إذا هم مغربون وإذا آثار النعم والشاء، فهجم على ماشيتهم ورعاتهم فأصاب من أصاب وهرب من هرب، وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقوا، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم فلم يجد فيها أحدا، فأقام بها أياما وبث السرايا وفرق الجيوش فلم يصب منهم أحدا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووادع في تلك الغزوة عيينة بن حصن. فصل. في غزوة المريسيع، وكانت في شعبان 5، وسببها أنه لما بلغه صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن أبي ضرار سيد بن المصطلق سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث برية بن الحطيب الأسلمي يعلم لهم ذلك فأتاهم، ولقي الحارث ابن أبي ضرار وكلمه، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأسرعوا في الخروج، وخرج معهم جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة وقيل أبا ذر وقيل نميلة بن عبد الله الليثي،

وعابهم بأمر لا يكون له فيه عمل ولا ينسب إليه، بل يكون هو وحده المتولي لذلك الثائر لرسوله وأهل بيته. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى والتي رميت زوجته، فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتها، ولم يظن بها سوءا قط، وحاشاه وحاشاها. ولذلك لما استعذر من أهل الإفك قال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، فكان عنده من القرائن التي تشهد ببراءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين، ولكن لكمال صبره وثباته ورفقه وحسن ظنه بربه وثقته به، وفى مقام الصبر والثبات وحسن الظن بالله حقه حتى جاءه الوحي بما أقر عينه وسر قلبه وعظم قدره، وظهر لأمته احتفال ربه به واعتناؤه بشأنه. ولما جاء الوحي ببراءتها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن صرح بالإفك فحدوا 80-80، ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي مع أنه رأس أهل الإفك، فقيل لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة، والخبيث ليس أهلا لذلك، وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة فيكفيه ذلك عن الحد. وقيل بل كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه. وقيل الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو ببينه، وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه أحد، فإنه إنما كان يذكره بين أصحابه ولم يشهد عليه ولم يكن يذكره بين المؤمنين. وقيل حد القذف حق الآدمي لا يستوفى إلا بمطالبته، وإن قيل إنه حق لله فلا بد من مطالبة المقذوف، وعائشة لم تطالب به ابن أبي. وقيل بل ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه وتكلمه بما يوجب قتله مرارا، وهي تأليف قومه وعدم تنفيرهم عن الإسلام، فإنه كان مطاعا فيهم رئيسا عليهم، فلم تؤمن إثارة الفتنة في حده، ولعله ترك لهذه الوجوه كلها. فجلد مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بن جحش وهؤلاء من المؤمنين الصادقين تطهيرا لهم وتكفيرا، وترك عبد الله بن أبي إذن فليس هو من أهل ذاك. فصل. ومن تأمل قول الصديقة وقد نزلت براءتها فقال لها أبواها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها وإفراده بالحمد في ذلك المقام وتجريدها التوحيد وقوة جأشها وإدلالها ببراءة ساحتها، وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب له، وثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قالت ما قالت إدلالا للحبيب على حبيبه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال، فوضعته موضعه ولله ما كان أحبها إليه حين قالت: لا أحمد إلا الله، فإنه هو الذي أنزل براءتي، ولله ذلك الثبات والرزانة منها، وهو أحب شيء إليها ولا صبر لها عنه، وقد تنكر قلب حبيبها لها شهرا، ثم صادفت الرضا منه والإقبال، فلم تبادر إلى القيام إليه والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له، وهذا غاية الثبات والقوة. فصل. وفي هذه القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، قام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله. وقد أشكل هذا على كثير من أهل العلم، فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد من أهل العلم أنه توفي عقيب حكمه في بني قريظة عقيب الخندق، وذلك 50 على الصحيح. وحديث الإفك لا شك أنه في غزوة بني المصطلق هذه، وهي غزوة المريسيع، والجمهور عندهم أنها كانت بعد الخندق 6، فاختلفت طرق الناس في الجواب عن هذا الإشكال، فقال موسى ابن عقبة: غزوة المريسيع كانت 4 قبل الخندق، حكاه عنه البخاري. وقال الواقدي: كانت 5. قال: وكانت قريظة والخندق بعدها. وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق: اختلفوا في ذلك، والأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق، وعلى هذا فلا إشكال، ولكن الناس على خلافه. وفي حديث الإفك ما يدل على خلاف ذلك أيضا، لأن عائشة قالت إن القضية كانت بعد أن أنزل الحجاب، وآية الحجاب نزلت في شأن زينب بنت جحش، وزينب إذ ذاك كانت تحته، فإنه صلى الله عليه وسلم سألها عن عائشة فقالت احمي سمعي وبصري، قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أرباب التواريخ أن تزويجه بزينب كان في ذي القعدة سنة 5، وعلى هذا فلا يصح قول موسى ابن عقبة. وقال محمد بن إسحاق إن غزوة بني المصطلق كانت في سنة 6 بعد الخندق، وذكر فيها حديث الإفك، إلا أنه قال عن الزهري عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن عائشة فذكر الحديث، فقال فقام أسيد بن الحضير فقال أنا أعذرك منه، فرد عليه سعد بن عبادة ولم يذكر سعد بن معاذ. قال أبو محمد بن حزم وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، وذكر سعد بن معاذ لأن سعد بن معاذ مات إثر فتح بني قريظة بلا شك، وكانت في آخر ذي القعدة من السنة 4، وغزوة بني المصطلق في شعبان من السنة 6 بعد سنة 8 أشهر من موت سعد. وكانت المقاولة بين الرجلين المذكورين بعد الرجوع من غزوة بني المصطلق بأزيد من 50 ليلة. قلت الصحيح أن الخندق كان في سنة 5 كما سيأتي. فصل. ومما وقع في حديث الإفك أن في بعض طرق البخاري عن أبي وائل عن مسروق قال سألت أم رومان عن حديث الإفك فحدثتني قال غير واحد، وهذا غلط ظاهر، فإن أم رومان ماتت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها، وقال من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى هذه. قالوا ولو كان مسروق قدم المدينة في حياتها وسألها للقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه، ومسروق إنما قدم المدينة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد روى مسروق عن أم رومان حديثا غير هذا، فأرسل الرواية عنها، فظن بعض الرواه أنه سمع منها فحمل هذا الحديث على السماع. قالوا ولعل مسروقا قال سألت أم رومان فتصحفت على بعضهم سألت، لأن من الناس من يكتب الهمزة بالألف على كل حال. وقال آخرون كل هذا لا يرد الرواية الصحيحة التي أدخلها البخاري في صحيحه، وقد قال إبراهيم الحربي وغيره إن مسروقا سألها وله 15 سنة، ومات وله 78 سنة، وأم رومان أقدم من حدث عنه. قالوا وأما حديث موتها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزوله في قبرها فحديث لا يصح، وفيه علتان تمنعان صحته، إحداهما رواية علي بن زيد بن جدعان له وهو ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه، والثانية أنه رواه عن القاسم بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقاسم لم يدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقدم على هذا من حديث إسناده كالشمس يرويه البخاري في صحيحه ويقول فيه مسروق سألت أم رومان فحدثتني، وهذا يرد أن يكون اللفظ سئلت. وقد قال أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة قد قيل إن أم رومان توفيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهم. فصل. ومما وقع في حديث الإفك أن في بعض طرقه أن عليا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما استشاره سل الجارية تصدق، فدعا بريرة فسألها فقالت ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على التبر، أو كما قالت. وقد استشكل هذا، فإن بريرة إنما كانت كاتبت وعتقت بعد هذا بمدة طويلة، وكان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في المدينة، والعباس إنما قدم المدينة بعد الفتح، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد شفع إلى بريرة أن تراجع من زوجها، فأبت أن تراجعه، يا عباس ألا تعجب من بغض بريرة مغيثا وحبه لها؟